وجعلنا من خير أمة أخرجت للأنام تأمر بالمعروف وتنهى عن الآثام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، عليه من ربنا أفضل الصلوات وأتم السلام، وعلى آله وأصحابه ومن على شرعه مستقام. عباد الله، الإسلام دين عظيم ورسالة كريمة تعنى بالإنسان وتجعل الفرد محورا للإصلاح، وبذلك تبنى المجتمعات، وعلى هذه الأسس تنشأ الأجيال، ومن ثم تشاد الحضارات. وإن أمة الإسلام تملك المنهج القويم والدين العظيم والرسالة الخالدة والمبادئ الراسخة، غير أن المجتمع يعاني انفصاما، فلو أنهم أخذوا بالإسلام وتمسكوا بأهدابه واستقاموا على شرعته لكانوا من أحسن الناس، وكانوا في مقدمة الأمم والحضارات، فهم أصحاب تاريخ قديم ناصع. وإن قراءة التاريخ قضية مهمة، ولكن الاستكانة إلى التاريخ تضيع الحاضر وتبدد المستقبل. إننا كأمة مسلمة نمتلك مقومات النهضة ولكنها مبعثرة، فمقومات النهضة المادية من أراض وموارد بشرية وطاقات إنسانية وعقول ناضجة موجودة في مجتمعاتنا، غير أنها لا تعمل إلا إذا تغربت وصارت في ديار الغرب. وإذا كان في بريطانيا أكثر من 50,000 عالم مسلم تعتمد عليهم الدولة، فإن هؤلاء طردوا من ديارهم، لم يطرد هؤلاء من ديارهم عنوة، إنما طردوا بسبب ما لاقوه من التعسف والتعنت غير المباشر والأوضاع غير المريحة. إن أمة الإسلام بحاجة إلى تجميع طاقاتها، ومن هذه الطاقات المهدرة التي سوف أسلط الضوء عليها في هذه الخطبة طاقة ما من أحد منا إلا ويمتلكها، وهي تملأ المجتمعات ضجيجا وبهجة. ولعلي في خطب لاحقة أتحدث وأسلط الضوء على العقول والعلماء الذين هم خارج بلادهم، بلاد المسلمين، وكيف أنهم يؤسسون للنهضة في ديار غير ديارهم، وأن ديارهم لم تتقبلهم فلم يجدوا أوضاعا مريحة ولا حكومات ترعاهم وتعظمهم كثروات ينبغي أن يحافظ عليها. ولكن من هذه الثروات التي هي في تقديري هي أساس الحضارة ومنطلق النهضة وبداية التغيير والتصحيح لأمتنا الإسلامية لتسير في الطريق الصحيح، وهي عندي أغلى والله من النفط والبترول والمعادن واليورانيوم والذهب، إنهم الصغار والأطفال الذين ولدناهم من ظهورنا، والذين نراهم يلعبون ويملؤون الحياة ضجيجا وفرحا ويدخلون السعادة على نفوسنا وهم يلعبون أمامنا، وهم عجيب يمكن أن يشكل. ولكن للأسف الشديد لما لم يكن الإسلام هو المحور الأساسي في تربية الأبناء والاستفادة من هذه الطاقة لمستقبل الأيام وتنشئتهم من أجل أن يقودوا في يوم من الأيام، نتعامل معهم باعتبار مسؤوليات جسمية وعلاقات هامشية. نحن نربي أبناءنا على الطعام والشراب والكسوة والرسوم الدراسية، وعلاقة الولد بوالده والعكس هي علاقة هامشية. السلام والاحترام والتقدير دون الحوار والتناصح والتفاكر، وإعطاء الأبناء وقتا وحيزا كبيرا. يأتي الرجل مشغولا بمعايش أبنائه، ربما يدخل البيت وهم نيام، ويستيقظ الصباح ويخرج وهم نيام، وفي يوم الأسبوع الواحد الجمعة تضيع الجمعة دون حوارات بناءة ودون نفاذ إلى المشاكل الحقيقية التي تواجه الأطفال على مستويات مختلفة. فهم أطفالنا نشأوا يتعتعون ويتعلمون الكلام أمام أعيننا، بدأوا يمشون ويقفون على أرض ثابتة وهم يفقدون التوازن، أحيانا يسقطون ويقومون، يتعلمون المشي أمام أعيننا، حتى إذا راهقوا وبلغوا من وتقدموا من السن وبلغوا عنفوان الشباب وصاروا أيضا في حاجة إلى من يحاورهم ومن يناقشهم، تجد أن الآباء قد شغلوا عنهم. ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا، إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا. إن اليتم من أصعب الأشياء وأشدها على النفوس، ولذلك في مقام التربية والحديث عن مسؤولياتنا تجاه أبنائنا ينبغي أن نذكر بنعمة عظيمة، أنك حاضر بين أبنائك، وإن الأيتام الذين من حولك يمكن أن يكون ولدك أو بنتك في يوم من الأيام يتيمة. ما الذي بينك وبين الموت؟ وما الذي جعل اليتيم يتيمة؟ هل هو اختياره أم أقداره؟ إنها أقداره وليست اختياراته، فما من طفل أحب أن يكون يتيما. ولذلك جاء الإسلام يكفل اليتيم حقا عظيما في كل الأصعدة، في أصعدة الحنان والعاطفة، فأما اليتيم فلا تقهر، في أصعدة الحنان فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، وهذا من التكذيب بالدين. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدع اليتيم، وأمر بأن تكون بالقرب من اليتيم وخاصة إذا كان قريبا، قال سبحانه وتعالى ويتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، أي علقت يداه بالتراب وصار ذليلا إلى أبعد الحدود. ويحذر الإسلام من أموال اليتامى لأنها أموال مظلومين إذا أكلت، ولأنها أموال عاجزين، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. إن اليتيم حقه في الإسلام عظيم لأنه فقد الوالد الذي ينبغي أن يقوم مقامه، ولكن بعض الناس وللأسف الشديد والده حي ولكنه كأنه يتيم، لأن العلاقة بين الوالد والولد هي علاقة الجفوة. كثيرا ما يتكلم الخطباء في المساجد بمادة سرة عن حقوق الآباء وأن عقوقهم يخرج الإسلام الإنسان من الأخلاق الفاضلة ويوجب مقت الله وغضب الله عليه، فتجد الولد خائف من عقوق والده، لكن قلما يتكلم عن حق الولد المسكين على أبيه تربية وإعدادا وتقويما. إن أبناءنا وأطفالنا الذين يعايشون نعايشهم والذين يقبلون على مرحلة خطرة ثلاثة أشهر أو تزيد بغير أنشطة نافعة، هكذا أخرجتهم المدارس وهم الآن في إجازة صيفية. كثير من الآباء يظل ويلح ويصر على أن تكون العلاقة بينه وبين ولده تلك العلاقة الهامشية، علاقة الأكل والشرب. إن الذرية في الإسلام زينة، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، ودعاء المؤمنين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ودعاء الأنبياء رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين. إن الأنبياء أو أكثر ما يملكون من ثروات يملكون الذرية. ونحن نقول بيننا وبين الغرب صراع. إن كان الغرب يملك القنابل الذرية فنحن نملك القنابل الذرية، نملك الذرية. ولكن لعله في هؤلاء الأطفال الصغار إذا نشأ تنشئة صحيحة أن يعيد لأمة الإسلام مجدا، لعل ولدك الذي هو في أحضان أمه يرضع وأنت لا تعرف، لعله فيه للأمة خير ولكنك لا تدري. وهكذا تنشأ الصغار، نشأوا على تربية جادة. الزبير ابن العوام رضي الله تعالى عنه، أمه صفية بنت عبد المطلب. نشأ الزبير يتيما، مات والده، وخديجة بنت خويلد هي عمة الزبير، وهي عمة الزبير أخت أبيه. لما مات والده ربته أمه، لكنها أرادت أن تربيه على المسؤولية، وهذا ما يفقده الأبناء أحيانا، أن نعطيهم الثقة في أنفسهم أنهم قادرون على صنع المستحيل، أنهم باستطاعتهم أن يفعلوا شيء، أنهم باستطاعتهم أن يكونوا رجالا، أنهم باستطاعتهم أن يتحملوا المسؤولية. اعطه حرية للتصرف داخل البيت من أجل أن يثبت مقدراته، وأعطه إحساس أنه رجل المستقبل. إن هذا الإحساس وهذه التربية هي التربية النافعة. فكانت ترسله إلى الخلاء مع خاله حمزة ابن عبد المطلب، أخو أمه صفية بنت عبد المطلب. وكان في الصحراء يبيت الليالي ويخاف البرد شديد، يسمع زئير الأسود وعواء الذئاب فيخاف. فإذا أرادت أمه أن يخرج في رحلة ثانية تأبى أبى وهو طفل صغير الزبير بن العوام، فضربته أمه. فجاء أعمامه يتدخلون، قال هو طفل صغير يخرج إلى الخلاء، طفل صغير يخرج إلى الخلاء. قالت من قال أني أبغضه فقد كذب، إنما أضربه حتى يلب ويهزم الجيش ويأتي بالسلب. قالت أنا أضربه حتى يقوى ويهزم جيشا بمفرده، يهزم جيشا بمفرده ويهزم الجيش ويأتي بالسلب. وهكذا كان الزبير يوم بدر، وهكذا كان الزبير يوم أحد، ويوم أن أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم في هجرة الحبشة الأولى، ذهب إلى الحبشة ومكث بها، ودخل النجاشي في حرب بالضفة الغربية من النيل، وكان الزبير بن العوام بالضفة الشرقية، وكان في من أدى مع جعفر بن أبي طالب وبقية الصحابة في هجرة الحبشة الأولى. والمعركة دائرة، وقف ينظر إلى المعركة من الضفة الشرقية، والنيل يفصل بينه وبين المعركة، فحمل ثيابه فوق رأسه وأخذ سيفه وعام وسبح وخرج من النهر وقاتل، وهو الذي حسم المعركة لصالح النجاشي. ولما فتح عمرو بن العاص مصر أراد مددا، فأرسل إلى عمر بن الخطاب يقول أرسل لي جيشا من أجل أن أتقوى به. فأرسل إليه عمر الزبير بن العوام ومعه كتاب رسالة يقول لعمر بن العاص لقد طلبت إلي جيشا، ولقد أرسلت إليك جيشا قوامه 1000 فارس في الزبير بن العوام. ربته أمه، ضربته طفل صغير ليخرج إلى الخلاء، وقالت من قال أني أبغضه فقد كذب، إنما أضربه حتى يلب ويهزم الجيش ويأتي بالسلب. إن كثير من الأبناء إنما هم تحت إطار الترف والإسراف والبذخ الذي عودوا عليه منذ الصغر، فلا يقوى أن يحمل مسؤولية ولا أن يكون رجلا في يوم من الأيام. كيف والجو مهيأ؟ حتى ولو كنت من أغنى الأغنياء، عود ولدك الاعتماد على نفسه أحيانا، علمه أن الثروة لم تأتي سدى، وأنه بحاجة إلى أن يحافظ عليها، وأن هذا إرث ينبغي أن يلقي عليه بمسؤوليات عظيمة. أما بعض الأبناء كل شيء متاح، الأكل في مواعيده، بل بعضهم يرقد ولا يقوم لا لفجر ولا لغيره، ويستيقظ عند حر الشمس 10:00. أمه تجهز له المعجون والفرشة والبيض المسلوق واللحمة، يقوم يأكل ويرقد ثاني. هل هذا يمكن أن يصنع مجده أو أن يقود جيشه أو أن يحسم معركته؟ إن أعداءنا ضربونا في مقتل لما ضربونا في ذرياتنا الذين أحيانا نفرق ولا نتوازن، أحيانا نقسو عليهم حتى تكون الوحشة فيشردوا من البيت ويرتموا في أحضان الشلة المنحرفة ويقعوا في حبائل المخدرات والانحراف بسبب قسوة الوالد داخل البيت، وأحيانا نلين إلى درجة أن نفسدهم. والتوازن مهم، توسط بين الرفق الذي في مواضعه والشدة التي في مواطنها، وعلمه هكذا. وإن الأمة الصالحة هي التي تنشي أبنائها على ذلك. عبد الله بن الزبير بن العوام ولد الزبير بن العوام قال عنه الذهبي في ترجمته، قال عنه: المبجل لشرف الأمومة والأبوة. أمه أسماء بنت أبي بكر، جده أبو بكر الصديق، جدته صفية، عمته خديجة، أمه أسماء، خالته عائشة، أبوه الزبير بن العوام. المبجل لشرف الأمومة والأبوة، المحنك بريق النبوة، الوصول، القوام، الصوام. وقف عليه ابن عمر رضي الله عنه وهو معلق، علقه الحجاج بن يوسف مسلوخا، قال له: أفلحت أمة أنت شرها، إذا كنت أنت شر الأمة أفلحت هذه الأمة. عبد الله بن الزبير كان قويا وجدا، قاتل بني أمية وهو في البيت الحرام، كان يخرج إلى الكثير من الجيش فيصدهم من الحرم حتى الأبطح، ثم يرجع، فإذا جاءوا خرج إليهم بمفرده بسيفه فيصد الكتيبة من الرجال، فضربوا المسجد بالمنجليق حتى وقعت عليه شرفة فضربته، فوقع صريخا فوقع صريعا يحمل سيفه وهو يقول: أسماء يا أسماء لا تبكيني، لم يبق إلا شرفي وديني وصارم لانت به يميني. أسماء يا أسماء لا تبكيني، لم يبق إلا شرفي وديني وصارم لانت به يميني. قالت له أمه لما جاء يقول: انفض الناس عني، قالت: إن كنت على حق فلا تقل انفض الناس عني، وقاتل حتى تستبين. فقال: لا ألين لغير الحق أتبعه حتى يلين لدرس الماضغ الحجر. إذا لان الحجر للماضغ بدرس ألين ذلك عندئذ للباطل. إن التربية تكون منذ الصغر، منذ نعومة الأظفار، ونحن بحاجة ونحن على أبواب الإجازة الصيفية أن نستفيد من أبنائنا. إن كثير من علماء الإسلام نشأوا أيتاما، الإمام مالك نشأ يتيما، دفعته أمه رحمه الله تعالى الأصبحية، دفعته إلى إلى إلى إلى معلمه ربيعة الرأي وقالت له: تعلم من ربيعة الأدب قبل أن تتعلم منه العلم. ونشأ الشافعي يتيما، ونشأ الإمام أحمد يتيما، ونشأ البخاري رحمه الله تعالى يتيما، ولكن الأم تلعب دورا كبيرا. كثير من الأمهات لا تقوى على أن تحدث الوالد بما يجري داخل البيت من أخلاق الأبناء خشية أن يقسو عليهم الوالد، وبذلك تفسد الأبناء إلى يومنا هذا. طلع فوق راس البيت عمل، أصبر، خلي أبوك يجي، لكن أبو لما نجي ما بتكلم الأبو. ما المسؤولية مسؤولية مشتركة، وعلى الأم أن تكون جادة، أن تقسو أحيانا من أجل أن ينجح الولد في المستقبل والبيئة التي يعيشها صغارنا. والله أقسم بالله أنها بيئة سيئة. الشارع، ما يتعلمون في الشارع؟ الكلام النابي والألفاظ الجارحة والعبارات العجيبة، يتعلمون هذا في الشارع. شيء مخيف جدا في ما الذي موجود في التلفاز وأفلام الكرتون، خيال في خيال. المركب الفضائي وما أعرف القوات الأجنبية داخل كوكب الأرض، ما هذا الهراء؟ ما هذا الهراء؟ ما هذه التربية؟ ولكن التوازن صعب. إذا منعت أبنائك التلفاز سيتعلمون ويذهبون إلى التلفاز، إلى بيوت الجيران، وربما يتعلمون أخلاق غير الأخلاق التي تريدها، وربما لا تستطيع التحكم فيه. ونحن نحتاج إلى بدائل كقناة المجد للأطفال. أفلام الكرتون موجهة في قناة المجد، حتى أفلام الكرتون يوريك: السلام عليكم، عليكم السلام، فلان مريض وفي زيارة المريض لأجل كذا كذا كذا، هيا نزوره. هذه نحن نحتاجها. والكمبيوتر الذي فيه ألعاب نافعة نحتاجها لأطفالنا في البيوت حتى نراقبهم أمام أعيننا. إنك لن تستطيع أن تقيد الطفل بالقيود داخل البيت، سوف يخرج إلى الشارع، سوف يخرج، ولكن قيد الطفل داخل البيت بالحنان وبالعاطفة، ولا تمنعه الشارع بالكلية، لأنه أيضا في الشارع مدرسة، وفي الشارع قوة لا بد أن يتعلمها، وفي الشارع بشر لا بد أن يحتك به. القضية تحتاج إلى توازن، ولكنني أخشى من واردات الثقافة التي مسخت الشباب وغيرت وتدوا في عصرنا. أحكي لكم قصة عجيبة مرت علي وأنا في الطريق، رأيت شاب صغير في مرحلة الأساس يقف على يمين الشارع، وعلى شمال الشارع فتاتان ترتديان زي فاضح ملابس تقول ما لبسوها، لأنه كان قلنا لبسوها دخلوا جواها كيف ما معروف، تقول بس لصقوها فيهم ببر للصيد لأنه ما بتسمح زول يخرج جواها من كثرة ملصقة. بعدين الولد بيأكل في سكريم وأنا ماشي، ولد مرحلة أساس قاعد يشغل البنات، قال له وين يا جميل؟ تعالوا أخذ لكم قرمة. قلت له أنت بتعرف الجميل؟ متى عرفت الجميل يا ولدي أنت؟ هو جميل شنو بتعرفه أنت؟ ولد قال له كده، بيقول له وين يا جميل؟ تعالوا أخذ لك قرمة. قال له بيني وبين نفسي قلت والله الحكاية خربت، أشوف على الصغار بيعرفوا شغلوا البنات يا ناس. جميل السافي ده حسن يعرف الجميل ولا القبيح كيف وريني جميل شنو قبيح شنو، يعني شوف على الزمن والله زمان، والله زمان حيث الصفاء والبراعة، والله الزول ممكن يكون رجل مكتمل وبالتعمه مرة مكتملة يستحموا سوا مع بعض ويلعبوا سوا زي ما حاصل حاجة، ما في أي شعور سيء تجاهه. الآن القصة التالية، واقف في شارع الزرق جاني واحد قال لي انت شيخ محمد سيد؟ قلت له اي. معه صاحبه قال لي عندي سؤال، شافع صغير والله لا دقي لنا شنو، يعني كان بالغ في سنه ثانيه ثانوي، قال لي عندي سؤال، انت فلان فلان اي؟ قلت له اي. قال لي عندي سؤال، سؤالك شنو؟ قال لي الزول كان يتزوج كان بيحب له وحده، انا لما قال لي كان في زول بيحب له وحده عرفت انه ده، ويتزوجها وهي أصرت إنه تتزوج عرفي، أشيده جاي؟ قلت له حرام. عايل لصاحبه قال له ما قلت لك، يعني حسنا دار يتزوج عرفي في سنة ثانية ثانوي لا دقي عشان دار يتزوج عرفي. واردت الثقافة فعلا دمرت المجتمعات تدمير شديد جدا جدا في المسجد ده. والله ولد ما دخل المدرسة لا جاني وكثر خير، انا خاش الجامع وهو جاي من هناك ناداني باسمي، التفت عليه قال لي انت كده، قلت ده شو ده كده ده شو، قال لي انت كده يا ناس ناديته كويس خدت ايدي في راسه، لكن انت كده انت كده قال لي، انا متاكد انه قد يكون مبسوط لكن كده دي اكيد بيكون شافه في فيلم ولا بيكون يعني لقاه في الشارع، معناه ده يعني شيء لحاجة سمحة ولا كده. قلت بلا شوفة ده شوفوا على الزمن ده يا اخواننا، والله عندهم عقول واولاد طيبين وصغار وفيه كثر جدا بيأتوا المساجد، لكن انا لا اتكلم عن اتيان المساجد، انا اتكلم عن توجيه نحو المستقبل المشرق، نحو ان يقود الامة، نحو ان يخلص الامة وهم صغار. محمد الفاتح العثماني الذي فتح القسطنطينية وهو في 17 من عمره، لما كان عمره 10 سنوات شيخه وأستاذه اسمه آقو شمس الدين، آقو شمس الدين كان ينادي محمد الفاتح بعد الدرس بدرسه، لما يطلعوا من الجامع يقيفوا القسطنطينية بعيدة بالليل أنوار ظهر وفي البحر بيناته، يقول يا محمد خلف هذا البحر مدينة ستفتح، ولقد قال صلى الله عليه وسلم نعم الجيش جيشها ونعم القائد قائدها. كل مرة يكلمه يقول افتبر البحر ده في مدينة حتتفتح، عمره 10 سنوات، لما عمره بقى 17 سنة قرر أن يأخذ بكلام شيخه قبل 7 سنين أن يفتح المدينة، فقاد جيشا وفتح القسطنطينية وجعلها إسلامبول وبنى فيها أول مسجد للمسلمين يكبر فيه ويصلى فيه إلى يومنا هذا بوصية أستاذه نعم الجيش جيشها ونعم القائد قائدها. إن كثير من العلماء صار عالما بوصية في الصغر رسخت في ذهنه. إن الذهبي صاحب تاريخ الإسلام قال كان يقول له شيخه الحافظ القاسم البرزاني كان يقول له إن خطك يشبه خط المحدثين. قال الذهبي فوقع في نفسي أن أكون محدثا. لما تقدمت به السن صار الذهبي محدثا وعالما بوصية وكلمات وقعت في أذنه وهو طفل صغير. هل لأطفالنا أن ينشأوا التنشئة الصحيحة وأن يقوموا التقويم الصحيح؟ إن أسس تربية الأبناء في الإسلام كالآتي. أول أنواع التربية التي ينبغي أن نحرص عليها التربية الإيمانية، أن تربط الأطفال بالله وأن تعلمه أن الأمر بيد الله. جلس سلمة ابن عبد الله اللي هو ابن أبي سلمة ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرسله مزوج أمه، فهو قاعد عصره في البيت، قاعد في الصينية يأكل سوا. وفي هذا فائدة عظيمة، أن الصغير عندنا بيأكل براو، متى سوف يتعلم الرجولة والكرم؟ جيبوا قاعدوا في الصينية مع الرجال عندنا حتى في المناسبات. أول حاجة بيأكلوا الرجال، بعدين بيأكلوا الشفع، بعدين بيأكلوا النسوان. يا أخي خليك تسمع ربيب بن سلم يجلس معه في تان أكثر من كده ويأكل معه. قالت وكانت يدي تطيش في الصحيفة، وده وارد. الشفع ممكن يأكل الأكل جنازي البيجاي، أنت بتقول أزود أحرجني مع الضيوف ولا كده، أو بيأكل بنخبل. قال له يا غلام سم الله، الأكل سمح. لما يقول له سم الله معناها الأكل ده السمح ده جابه الله، فالطفل سوف يحب الله. سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. لا يتم التوجيه إلا إذا حصل امتزاج بين المربي وبين الذي يتلقى التربية. ولذلك أتى الحسن بن علي ورسول الله جالس مع أصحابه وفي صدقة مخدوتة تمر، طوال شابع دخل يده في الصدقة شال التمر. الحديث البخاري قال له صلى الله عليه وسلم كخ، وده فعلا في الآن أحد أحسن يقول لك كخ، لو ده تقول الشافع كخ أو كده يعني معناها حاجة كعبة. قال له كخ، إن هذا من تمر الصدقة لا ينبغي لمحمد ولا لآل محمد، وهو من آل محمد. وفي هذا من التربية أن التربية الفاعلة هي التربية المنطقية المعللة. ما قال له ما تأكل، وراه ما يأكل الليل، ما قال له أبعد منا، لا قال له ما تأكله، لأنه نحن أنت من آل أنا ونحن وإنت ما بصح لنا نأكل من الصدقة. الصدقة محرمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله. حتى تربية ينبغي أن تكون تربية موضوعية، يعني لما تقول الولد ما تعمل كذا قل له ما تعمل كذا عشان كذا كذا كذا، يعني علم الطفل قل له ما تعمل كذا لكذا. يا أخوان نحن نحتاج إلى هذه التربية الإيمانية. شوف لقمان الحكيم يا بني لا تشرك بالله، دي التربية الإيمانية. إن الشرك لظلم عظيم، توريه حق الله عليه، إن حق الله التعظيم والإجلال والحب والعبادة والعبودية والذل والافتقار والدعاء والنذر وكل شيء ينبغي أن يكون لله. توريه إن البشر لا ينفع ولا يضر، لا ملائكة ولا أنبياء ولا أولياء صالحين ولا شيوخ ولا فقراء ولا سحرة ولا دجالين، إن الأمر كله بيد الله. ثم وريه من التربية الإيمانية يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكو في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. قل لي يا ولدي محل ما تمشي الله شايفك، علمه مراقبة الله في السر والعلن من أجل أن يترك المعاصي، ليس خوفا منك إنما خوفا من الله عز وجل. فأولى أسس التربية الإيمانية أربطوهم بالله، حدثوهم عن عظمة الله، أخبروهم عن جلال الله، مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. جاء رجل ممن شهد بدر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لولده، قال له أأدركت معنا الصلاة؟ صليت معنا؟ قال نعم. قال أأدركت تكبيرة الإحرام؟ قال لا. لقد فاتك خير كثير أكثر من 100 ناقة. ليه قال 100 ناقة؟ لأنه شافع صغير. قل له ما أدركت معنا تكبيرة الإحرام يا ولدي؟ أي قل الذي أحسن لك من كريسيدا آخر المودين ولا في إكسي آر مش في اكسيار واحدة، مية في اكسيار، مش مية في اكسيار، ملء الارض في بعض الروايات ملء الارض من حمر النعم، يعني ملء الارض من الفي اكسيار، تكبيرة الاحرام بس، وري ولدك ان الدين ده مهم وان الصلاة مهمة، وامر اهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. ثم ثانيا من اهم اسس التربية عند الاطفال التربية الاخلاقية الخلقية، وهنا ينبغي ان اتطرق الى مسألة مهمة هي محل ازعاج المربين. ما هو اكثر شيء يقلقك في ولدك؟ انا اقول لك الكذب، الكذب، الاطفال بيكذبوا كثير، واي والد بيكون مضايق جدا من خلق الكذب عند ابنائه. علم ابنائك الاخلاق الفاضلة، الصدق بشنو؟ اولا لا تكذب انت، من قال لصبي هكا ولم يعطه شيئا كتبت له عند الله كذبة، انت ما تكذب. ثانيا اذا ما اخطأ وصدق اتركه، واذا ما اخطأ وكذب اجلده واخبره انك تضربه لا على الخطأ انما على الكذب الذي هو اسوأ عندك من الخطأ نفسه. هكذا علمه، قول الكذب بودي لي كده وبسوي كده، وبالبيان والمناصحة. اخواننا انا ما اعرف هل اي والد فيكم بيقلب مع اولاده حصة بيتكلم معهم عن قصص الانبياء، احكي لهم والاولاد وشوفها بيحبوا القصص، استغل المسألة دي فيهم وعشهم قيم، احكي لهم قصة ابراهيم عليه السلام، احكي لهم قصة يوسف، احكي لهم قصة موسى وكيف ان الله اغرق الفرعون في البحر وفي اليم، واوريهم احكي لهم، وسوف تنشى هذه القصة وربما تغير قصة واحدة مساره في المستقبل بعد ان يصبح رجلا مسؤولا. ولذلك التربية الاخلاقية، واهم شيء ان تخيف الولد وان تسدد عليه في ان لا يكذب عليك. ثالثا من اسس التربية التربية الاجتماعية، علم ولدك احترام الاخرين، رحمة المساكين، علمه الانفاق والكرم. شوف من التربية لو ذات تصدق ادي وقول له امشي صدق انت، ادي ولد قول له امشي ادي المسكين ده، اقول حقتك خليه يمشي شيل يديه عشان يعرف انه في حاجة زي دي، عشان عشان عشان عشان عشان يعرف ما معنى قيمة الانفاق. قديما كان السلف يعلمون اطفالهم هذا التعليم. سبحان الله، الحسين ابن علي كان يربي ولده علي بن الحسين، كان أم علي بن الحسين بتديه الصينية بيأكل في الديوان، بيأكل في الديوان لو ما معه ضيوف، شافع صغير بتديه الصينية يمشي يأكل في الديوان، حاجة غريبة. يقوم علي ده بيجيب الصينية خطة في الديوان، في ناس بيأكل معه، ما في ناس بيأكل براب ودي الصينية، قال يا أمه انت وقت تكون ما في ضيوف بتدي الصينية مش يأكل في الديوان برا ليه؟ قالت إذا جاءه أضياف ليخرج كل ما عنده، إذا تعود أن يأكل مع أمه وزوجه يأكل مع أمه وزوجه الشهي ويخرج لضيفه غير الشهي. هو يأكل بجوه الحاجات السمحة الكبد ويجيب لهم ملح قرع للضيف، لكن من لو عرف انه الشيء اللي بياكله بياكل الضيف بيطلع القرع والكبد كلها بيمشي كلها مع الضيف. شوف الرجال دي بالله بيعلمون، الرجال يعلمون، علم ولدك كده في ضيف قول له مرحب بالضيف، ما تدخله قول له كده خليك حي، دخل الضيف يقول له مرحب، يلا جيب له الباري، اديه احساس عشان بعدين البراجل. التربيه كده. علي بن الحسين بن علي الطفل الصغير ده كان والده الحسين بن علي يقوم الليل ويقوم يصحيه معاه، عمره كم سنه؟ 7 سنوات، يصحيه معاه قيام الليل بعدين يقوم يصلي، وده مهم جدا لان الرسول عليه الصلاه والسلام في تربيته كما في البخاري جاء الميمونه بالليل بعد العشاء، ده لقي عبد الله بن عباس نايم في بيت ميمونه، ليه؟ لان خالته ميمونه بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخت ام الفضل بنت الحارث اللي هي دي ام عبد الله بن عباس، فراقت مع خالته جزائر خالته وغلام. اول ما خش رسول البيت ماذا قال في البخاري؟ اصلى الغلام؟ يا سلام، اصلى الغلام؟ قالت نعم. خلاه لما الرسول قام يصلي صلاه الليل ابن عباس قام يصلي معه، وحتى الرسول واقف يصلي ابن عباس جاء وقف غلط يعني بدل ما يقف على يمين الإمام جاءوا يقف على شماله، قام الرسول مسكه من أظانه وهو في الصلاة جراه وجابه وقفه في المحل الصحيح، صلى صلاة الليل مع رسول الله. وعلي بن الحسين بن علي كان أبوه قومه، عماته دخل قال للحسين لا تشدد منك، لو صلى الفجر ما عليه مشكلة، طفل صغير لو بقي على الفجر بس ما عنده مشكلة، خليه يصلي الفجر بس صحي الفجر. حس تلقى واحد بيجي صلاة الفجر وبيخلي ولده في السرير وبيجي يا زول الله بيسألك انت تجي الفجر ولدك ده الله بيسألك منه؟ وناس يقول لك والله بصحيهم يا شيخنا، لكن يقول لك اي بصحى بصحى لكن ما بيصحوا. يا اخي لما يصلوا 10 سنوات ما في حاجة اسمها اهي، اقل من 10 معلش، بعد 10 بالصوت ده الصوت، ما في حاجة اسمها كده. ما قال لك مضربون، انت خلف الرسول عليه الصلاة والسلام قال لك مضربون، انت احن عليهم من الرسول عليه الصلاة والسلام، دقوا ما في حاجة اسمها ما بقدر. يا اخواننا ده كلام والله انا بستغرب، رجل يجي صلاة الفجر وما يجيب اولاده معه، يقول لك خليته راكدين وبعد الجدولي ويقوم ويخش الحمام وتاني يرقد ايام الامتحانات بيعملوا كده ولا امتحانات بيقوموا. فعماته لما يدخلوا ابوه قال خلاص بصحيه الفجر. في اليوم الثاني الحسين بن علي رضي الله عنهما قام وصلى الفجر، فصلى الليل، لما جاء وقت الفجر صحى الحسين علي ولده، علي قال له اها صلاه الليل، قال له ما صحيتك، قال له ليه؟ قال خشيت ان اشق عليك، صلي الفجر فقط يا بني، نسيت صلاه الليل معنا، صلي الفجر. اليوم الثاني قام الحسين بن علي ليصلي صلاه الفجر، لما نزل من على سريره نزل على لحم اكوام من اللحم حتى انه قفز بعيدا لحد ما نط بعيد حائل، فاذا بولده علي زين العابدين يرقد تحت سريره. قال يا بني ما هذا؟ قال خشيت ألا توقظني لليل فرقدت لك تحت السرير حتى إذا قمت وطئتني فاستيقظت لليل. قال والله يا بني إذا كان هذا همك لا أمنع عنك الليل بعد اليوم. عشان يقوم الليل رقد أبوه تحت السرير شافع صغيروني. فعلا يا إخواننا في شفاع فايتين عقولهم بتلقاه فعلا شافع لكن محترم جدا وناضج، تكلم معك ناس كبار تسأل وجاوبك بجرأة وبثبات وبقوة، ما بقلة أدب، لا بقوة لكن إجابات واضحة وهو مميزة وبأدب. لذلك التربية الاجتماعية مهمة. قال له ولا تصعر خدك للناس، عندك قروش كلم أولادك قل لهم الناس اللي ما عندهم قروش دين الله عملوا كده ما تتعالوا عليهم، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا. شوف الأرض كيف وراه انه يتعامل مع الاخرين كيف، وعلم ولدك كيف يتعامل مع الاخرين، واهم شيء ان يتعامل الولد مع ابيه. قال النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث عند الطبراني في معجمه الاوسط وعند الهيثمي في مجمع الزوائد ومجمع الفوائد، قال عليه الصلاة والسلام من سدد طرفه الى ابيه بالغضب فما بر اباه. ابوك كان نظم معك وأساءك، رفعت عينك كده بس زعلان عاينت ليه؟ انت خرجت من العقوق نهائي، خرجت من البر الى العقوق طوالي. كان ده واضح جدا، من سدد طرفه الى ابيه عند الغضب فما بر اباه. كلام والله كلام عجيب، ده حديث مخلد. قال لك ابوك كان نظم معك عاينت ليه بس زعلان عاينت ليه؟ انت والبر تفارقت نهائيا. ابوك ينبزك تدنقل راسك ده، يضربك تدنقل راسك ده بس ما ترفع راسك، ده الأدب بتاع الإسلام. بس كان عاينت ليه ما ردت عليه بالكلام الفارغ، بس عاينت ليه كده بس وكسرته، يعني استفدت عليه مثلا نهرك استفدت عليه كسرت له. انت والبر اتفارقت نهائيا. علموا أبناءكم التربية الاجتماعية. أسأل الله تعالى أن يعين وأن يوفق وأن يردنا إليه ردا جميلا، وأن يصلحنا وأن يصلح ذرياتنا وأبنائنا وأبناء المسلمين جميعا وشبابنا وشباب المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ومن أسس التربية في الإسلام التربية الجسمية، وأتيت بها متأخرة، أولا لأن الناس جميعا يقومون بواجبها، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. حق الولد أن أبوه يلبسه أحسن لبس، ما لا قال نزول لابس مقطع، يأكل أحسن أكل، مؤكلينهم ما مخلون حاجة. لكن أيضا نؤكد على هذا الحق أن هذا حق للأبناء أن يربى في جسده، ومن ذلك أن يمنع من كل ما هو ضار، ومن ذلك التدخين من أسوأ الأمور الموجودة عند الشباب المراهق التدخين. لماذا؟ لأنهم يظنون أنها ضرب من ضروب الرجولة أو باب من أبواب المغامرة. تلقاه ماسك الحكاية في شارع عبد الله واقف ولا هم يزول، شافع صغيرون قدر كده بيتخيل انه بيقى راجل يا دوب، عشان يقبى راجل مفروض يحفظ القرآن عشان يقبى راجل بالصح، لا هو الرجولة عنده انه يشرب السجارة وينفس، والسجارة ضارة ضارة. السجارة فيها 600 6400 مادة سامة. اسمعوا كويس يا ناس، هوي السجارة الواحدة دي الشايفين هذه السجارة الواحدة دي كويس القدر كده دي فيها 6400 مادة سامة، أخطر مادتين النيكوتين وأول أكسيد الكربون. أسوأ المسائل السجائر سبب في كل السرطانات. ليه؟ لأن النيكوتين يدمر بي 52 في الجسم، وبي 52 هو المركز الربنا خلقه في الإنسان ليحميه من السرطانات. يعني أي زول بي 52 بتاعته في الجسم كويسة ما بجو أي سرطان، لا كلى، لا سرطان الإمعاء، لا سرطان الحنجرة، لا سرطان الثدي للمرأة، لا سرطان كده، لا سرطان المثانة، لا سرطان المستقيم، لا سرطان الرئة، لا سرطان المخ. دي بي 52 النيكوتين بتاعي من الله. عشان كده قال ليك لا يقال أن السجائر يسبب السرطان المعين. ليه؟ لأنه يسبب جميع السرطانات. بعد في ناس يقول لك السجائر مكروه، بعد انت عارف الناس ما قاعد يخلوا السجائر ليه؟ لأنه بيقيسوا السجائر بالبنجو أو بالخمرة. تقول له حرام، تقول لك يا شيخ أنا ما قاعد أشرب خمرة. هو السجائر ده حرام، لكن ما في زول لما نجي يموت بيكتبوا في التقرير الطبي مات بسبب السجائر. لو في سجارة تقتل زول طوالي بيشربها وبق بق بيقعد يموت، الناس كلها بيقتنعوا ان السجارة ده حرام. لكن السجارة بتقتل الزول على المدى البعيد، على المدى البعيد. النيكوتين في سجارة واحدة لو ادوا له حصان بالوليد يموت في الحال، النيكوتين في سجارة واحدة. لكن الشدة لانه معه اشياء اخرى والزول بيبخوا في الهواء. بعد ده الشباب ده يدخنوا، وريني عالم في الدنيا قال السجائر مكروه. السجائر حرام، والمتاجرة فيه حرام، وبيعه حرام، وشراءه حرام. والسجائر محرم في الشريعة من 7 أوجه بتحرم السجائر، ودي أنا هتكلم عنها بعد الصلاة. 7 أوجه بتاعت التحريم دي هتكلم عنها بعد الصلاة، لأنه في ناس سألوا قال لك أنا بتاجر في السجائر حلال ولا حرام؟ حرام حرام حرام، لا يجوز، السجائر حرام. والمسألة بتاعت إنه السجائر مكروه من فعل اليهود. في النت ظهرت 5 مليون وثيقة، 5 مليون وثيقة لشركات الطبق في العالم إنه أكثر المدخنين في العالم في دول العالم الثالث. كونوا لجان عشان يمشوا يقابلوا المؤسسات العلمية الأزهر والجامعات الإسلامية عشان يقنعون إنه السجائر ما حرام مكروه. من هنا اللي روج لمسألة إنه السجائر مكروه ما العلماء، شركات الطبق، والحمد لله إنه ما قالوا حلال، هم ذاتوا جوانا في سن ما قالوا حلال، قالوا مكروه. المكروه ذاته مكروه، المكروه ذاته ما مكروه كعب برضه، المكروه ذاته كعب، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. الشرك مكروه، الزنا مكروه، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. السجائر حرام يا شباب، السجائر ما فيه رجولة، الشباب داير مغامرة في فراغ، داير يعيش مغامرات، عشان كده يقوم بيشرب السجائر وصغير، يشرب السجائر ويسف التباك، فايدة واحدة ما في. السجائر حرام حرام قطعا، ولا يجوز التدخين. ثم التربية النفسية، وهي إعطاء الطفل الثقة في النفس والإجابة على التساؤلات الشائكة للأطفال. إخواني من الإشكالات المزعجة عند الأطفال إنه بيسألك يقول لك أشهد كده ليه يا أبوي؟ أنت بتصلي ليه؟ وليه؟ لو اتونست ونسى قلت شي ده حرام يقول لك حرام ليه يا ابوي؟ اما ده وين يا ابوي؟ ما تضيق ما تضيق دي تربية نفسية. قل له الله عظيم، البشر ما بيقدروا يحيطوا به ولا بشوفوا يا ولدي، انت بتصلي ليه؟ عشان الله يدخلني الجنة. والإجابات أيضا ينبغي أنها تكون مقنعة وبسيطة. لما يقول لك الله وين؟ ما يتكلم معه كلام كثير، أدي كلام مختصر كويس. قل له الله في السماء فوق السماوات، مستمع على عرشه كويس، مطلع علينا. ليه الله ما بيشوفه؟ لأنه نحن الله أكبر من عقولنا، ما حنقدر نشوفه. تكون الإجابات هكذا مضي، ولا تترك الطفل بغير إجابة. هذه تساؤلات نشأت نتيجة أمور كثيرة جدا. وأعطي الطفل الثقة في نفسه زي ما قلنا في الأول، وعوده الرجولة وأن يكون مقداما. هذه خمس محاور أساسية لتربية الأطفال في الإسلام: التربية الإيمانية، والتربية الأخلاقية، والتربية الاجتماعية، والتربية الجسمية، والتربية النفسية. أسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على تربية أبنائنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، وجعلنا للمتقين إماما. اللهم اصلحنا ذريتنا يا رب العالمين، اللهم اصلح أبناءنا وأبناء المسلمين يا رب العالمين، اللهم احمي من الفساد ومن دعوات التغريب ومن كل ما يقصدهم بسوء وانحراف يا رب العالمين. اللهم اجعلهم شباب خير لأمتهم ومجتمعاتهم وأممهم وآبائهم وأمهاتهم وقبائلهم وأوطانهم يا رب العالمين. اللهم اجعلهم ذخرا وسندا لدينك يا رب العالمين. اللهم احفظ شبابنا، اللهم احفظ عقولهم يا رب العالمين، واحفظ أفكارهم من المناهج الهدامة يا رب العالمين. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.